اسماعيل ذا فيوتشر. نعم ما شاء الله. هو اختار الاسم ده. ما شاء الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله. الحمد لله.